ملخص كتاب الآن أنت أب من أخضر.com لمؤلفه كريم الشاذلي. في زمن صارت المادة فيه هي أهم شيء، وأصبح الأب بالنسبة إلى الكثيرين مصرف النقود والبنك المتحرك الذي لا نراه إلا قليلا في البيت، وإن رأيناه يكون صامتا أو غاضبا وعاقد الحاجبين، أو حتى غير مهتم بمشكلات وشؤون الأسرة كلها. ومع مرور الوقت أصبحت النصائح التربوية كلها تصب في فكرة التأمين المادي والاجتماعي فقط، ولا أحد يهتم بالتأمين النفسي والفكري والاحتياج العاطفي إلى الأب. ورأينا الكثير من البيوت لا تعرف عن معنى القوامة ولا الأبوة شيئاً، وللأسف يكبر أطفالهم وهم غير مدركين لدور الأب السوي، مكررين نفس المأساة مع أولادهم، منشئين بذلك جيلاً آخر من الأطفال المحرومين عاطفياً، المفتقدين السواء النفسي. في هذا الكتاب يأخذنا كريم الشاذلي في رحلة تربوية، معرفاً أهم الأساسيات التي تساعد الأب كي يؤدي دوره على أكمل وجه، ولتربية طفل سوي، مستنداً في ذلك إلى الكثير من التجارب التربوية لمتخصصين ولأولياء أمور، جامعاً خلاصة هذه التجارب في 43 نصيحة تربوية. أولاً، أهمية التربية. تتجه الآن الدول المتقدمة إلى الاهتمام بالأجيال الصغيرة، لأنها أدركت أن الموارد البشرية هي رأس المال الحقيقي وليست الموارد الاقتصادية. فنحن نرى الكثير من الدول التي تمتلك ثروات الأرض كلها ولكنها في القاع، ويسيطر عليها دول أخرى لا تمتلك أي شيء سوى مواهب وقدرات سكانها الذين قدروا بطموحهم أن يحولوا الأرض اليابسة إلى عمار. وللأسف ينتشر في وطننا العربي أمثلة للدول الثرية، ولكنها لا تتقدم لعدم وجود الحكمة في الإدارة ووجود انحرافات أخلاقية وسلوكية كثيرة لدى شبابها. لذلك بدأت الكثير من الدول الاهتمام بحل هذه المشكلات من جذورها بالتركيز مع الأجيال الصغيرة وتربيتهم تربية سليمة، حتى لا يعيشوا على هامش المجتمع ولا يتم استغلالهم استغلالا سيئا فقد يكونون سببا في علو المجتمع الذي يعيشون فيه بدلا من إسقاطه. وكثير من الآباء يطبقون نفس طريقة التربية التي حدثت معهم في صغرهم، متجاهلين تماما حقيقة أن الزمن يتغير وأن ما يناسبهم لن يناسب أولادهم. ومع التطور التكنولوجي الكبير حدثت فجوة ما بين الأطفال وأهاليهم، واستسلم الأهل لهذه الفجوة ولم يحاولوا اللحاق بأبنائهم، وهذا ما أنشأ جيلاً يأخذ كل مصادر التربية من كل المدخلات حوله عدا أهله الذين يمثلون له فقط مصدراً للدخل وإدرار المال. وهذا مع الوقت يقطع الصلة العاطفية والنفسية بين الأبناء وأهاليهم ويجعلهم غير بارين بهم. ويكمن الحل لهذا أن يبدأ المقبلون على الزواج أو المربون والمعلمون بالقراءة عن التربية والتعلم من تجارب الآخرين والإيمان بضرورة أداء دورهم. ثانياً، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكثير منا يتساءل لماذا نربي؟ لأننا مسؤولون عن كيف سيكبر هذا الولد، ولأننا سنحمل همين، همّا أن ندخل الجنة وهمّا أن تدخل رعيتنا الجنة. فلن يكبر ابنك ويكون إنساناً إلا إذا تربى على يد شخص سوي يرى منه من الأخلاق والدين ما يشجعه ويكون قدوة له. ويخلط كثير منا بين مفهوم الرعاية والتربية، فالرعاية في المأكل والملبس فقط تؤهلك لتكون صاحب المصرف، أما التربية فلا يرقى لها إلا القليل، وهي تعليم الولد الحلال والحرام والأخلاق الكريمة والمشاعر. وقد تجد الأب غائبا بحجة الرعاية وتوفير المال ليجد الصدمة في النهاية، وهي فساد أولاده، ليكتشف أنه أكرم أبناءه بالنقود لكنه لم يكرمهم بوجوده وسنده لهم. ومن هنا نسأل، كيف يكون المربي الصالح إذن؟ أول وأهم صفة للمربي أن يتمتع بفطرة سوية، فالطفل لا يولد بقدرته على التمييز بين الخطأ والصواب، ولا يميز الأخلاق، لكنه يكتسبها من المربي الذي يجب أن تكون شخصيته أعمق وأكبر بكثير من الطفل، وأن يحتفظ بقدر كبير من الوقار والعلم حتى يستمر الإبن في تلقي النصح منه، ويعلم دائما أن لديه المزيد من التجارب ليقدمها، حتى عند مرحلة المراهقة التي يرى نفسه فيها كبيرا ويريد إثبات ذاته. فإذا كانت شخصية المربي ضعيفة، رفض المراهق أن يأخذ النصح منه وتمرد عليه. ومن المهم أن يكون الإبن متأكدا من حب الأب له. حتى في النصائح نتبع الترغيب بدلا من الترهيب والغلظة. ثالثا، صعوبة طريق التربية. هل التربية سهلة؟ كلا، إنها صعبة جدا وتحتاج إلى سعي وجهد دائم، فهي من الكدح والنصب المفروض على الإنسان في حياته. فدور المربي يتطلب مراقبة ومتابعة مستمرة، فأنت لست الشخص الوحيد المؤثر في ابنك حتى ولو كان لك التأثير الأكبر، لكن هناك مدخلات أخرى من الشارع والمدرسة والتلفزيون ووسائل السوشيال ميديا والتعاملات اليومية، وكل هذا سيجعلك في حاجة دائمة ويومية إلى الاستماع له لتنظيف القاذورات التي يجمعها من المجتمع، سواء كانت ألفاظاً أو سلوكيات أو أفكاراً سامة. كما يجب أن نحرص على فكرة النصح والتوجيه وألا نمل من التكرار، لأن جميع النفوس البشرية ليست كالآلات التي تستجيب للأوامر من أول وهلة، وعدد الأخطاء يكسبنا خبرة في التعامل مع الأولاد بطريقة أفضل، لأننا سنكون اكتشفنا الوقت المناسب للتغاضي عن الأخطاء والتنبيه حتى لا يترك الأمر آثاراً سيئاً في الإبن. إن التربية كالزراعة، تضع البذرة في الأرض وتتعهدها بالسقي والاهتمام، وتزيل عنها كل الأضرار وتعرضها للبيئة المناسبة لنموها نمواً صحياً، لكن الفرق الوحيد أنه من الممكن أن تموت قبل أن ترى ثمار هذه الشجرة، لكن يجب أن تتأكد أن جزءاً كبيراً من جزائك في الآخرة عند الله، والجزء الآخر مخفي في صدور أولادك على هيئة امتنان وحب كبير، سيظهران على هيئة دعوات وعمل صالح ينفعانك بعد موتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رابعا، تمهيد الطريق. البيت هو أول ما يراه الطفل ويدركه، فإذا كان يمثل له منطقة أمان ومنطقة لإثبات نفسه فيها، كان مقداره أثقل وأحسن بالنسبة إلى الطفل من الشارع والمدرسة ومن أي شيء. وكلما شعر بالرضا عن نفسه في البيت، ظهرت شخصيته خارج البيت. وكلما شاركناه ومهدنا له كل ما سيقابله، سواء في التلفاز أو في الشارع، كان أكبر عقلاً وأكثر فرصة في الفلترة والتصنيف لكل المدخلات، لأنه يمتلك مرجعية قوية. والسؤال المهم هنا: كيف تحب أن ترى ابنك؟ أن تراه ذا شأن في الدنيا أم في الآخرة؟ لا يوجد مانع من تمني الأمرين معا، لكن هل الأولوية عندك أن يكون ابنك رئيسا لشركة فقط؟ أم أن يكون رئيساً خلوقاً مسلماً يراعي الله في كل صغيرة وكبيرة؟ هذا هو الأساس الذي ستبنيه بداخله، أن المهم هو الإيمان والصلاح، وأن النجاح الدنيوي مهم بشرط أن يرفع راية الإسلام والمسلمين ويشجع الهدف الذي خلقنا لأجله. وكثير من الآباء يغفلون عن الغاية الأساسية للخلق ويهتمون فقط بالمظهر وأن يرتفع اسمهم في الدنيا، والأصح هو أن تغرس في ابنك الهوية والتاريخ والثقافة الإسلامية والعربية وتجعله فخورا بأصوله وكل ما ينتمي إليه، وهذا يجعله يندمج في مجتمع ويصبح عنده هم ورسالة كبرى مرتبطة بأهدافه، وسيكون هدفه من تحقيق أي شيء هو خدمة دينه ومجتمعه، وهذا هو الأثر الذي نريده. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة، وهي لا ترسم لابنك طريقه في الحياة، ولكن مهد له الاختيارات وشجعه على ما يريد. وحتى يكون مسلما سويا يجب أن يعتاد صفة الانضباط، أن يتعلم التخلي عن المتع اللحظية والسعادات القصيرة من أجل مبادئه ومعاييره، فهذا يجعله واعيا لمستقبله الدراسي والعاطفي والنفسي. خامسا، كيف أشكل شخصية ابني؟ جميعنا مررنا بتجارب قاسية في حياتنا وتعاملنا مع أشخاص غير أسوياء تركوا في نفوسنا جروحا وآثارا لا تشفى، وهذا جعلنا في خوف دائم من أن يعيش الذين نحبهم نفس التجارب ويقابل هؤلاء الأشخاص. فما بالك بخوفنا على أولادنا؟ نتمنى لهم دائما حياة أجمل من حياتنا، نريد لهم تجارب سلسة وألا يمسهم في الدنيا نصب، وهذا لن يحدث إلا في الجنة. وللأسف الحرص والخوف الزائد على الأبناء سينتجان أولادا معقدين نفسيا غير مؤهلين للتعامل مع البشر، سواء لانطوائهم أو لخوفهم من الناس. وقد اقتضت سنة الكون أن تتألم لتتعلم، وأنك لن تحفظ الدرس لو أعطاه لك أي شخص بسهولة، بل يجب أن تستخلصه أنت بنفسك. لذلك كان لابد من التجارب وخوض الحياة وأخذ الفرصة والثقة الكاملة لهذا الأمر. ولكن هذا لا يعني أن يتوقف الآباء عن النصح والتوجيه وإخبار أولادهم أن ثمن هذه الحرية غال وأن هناك صعوبات وآلاما في الطريق، فهذه دعوة فقط إلى الثقة في اختيارات ولدك وعدم حبسه في قفص بحجة الخوف عليه، بل دعه ينطلق ويتعلم مثلما أخذت فرصتك في هذا. وإذا لم يؤتي النصح والتوجيه ثماره وأخطأ ابنك أخطاء فادحة، فتحدث معه قبل عقابه وأظهر الحزن، وقبل أن تعاقبه عليك أن تدرك أن العقاب ليس انتقاما منه بل وسيلة للتأديب بعيدة كل البعد عن الأذى النفسي والجسدي. ولا تهدده بأي شيء إلا إذا كنت قادرا على فعله، حتى لا تنكسر صورتك الكبيرة بداخله. وعند اشتداد الأمور يجب أن تلجأ إلى الأم التي من دورها تلين الأمور. ونقف قليلا عند دور الأم لنقول إن لها أدوارا كبيرة في تربية طفل صالح، فإن أحسنت اختيارها من البداية وكان بينك وبينها تشابه في الدين والأولويات والمرجعيات سهلت عليك رحلة التربية. أما إذا كنتما مختلفين في كل شيء فمن الطبيعي أن يرسم كل منكما صورة في ذهنه للطفل ويحاول بناءها ويأتي الآخر ليهدمها. ومن الضروري أيضا احترام الأم أمام أولادها، لأن العكس يولد بداخل الأبناء هشاشة نفسية. سادسا، لمسات مهمة. هل تعلم أن لكل لمسة على جسد ابنك دلالة وأثرا في شخصيته؟ فاللمسة الحانية تشبعه عاطفيا، واللمسة المتحمسة والفخورة تشجعه على المزيد، وأسوأ لمسة هي لمسة العقاب والضرب أو العنف الجسدي. وقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من الناس الذين يمارسون العنف على أولادهم يفعلون ذلك بغرض التنفيس عن غضبهم وليس بغرض العقاب. لا يكره هؤلاء الأهل أولادهم، ولكنهم أحياناً يظنون أن هذه الوسيلة القاسية ستجعلهم أكثر التزاماً بالأوامر، وهذا أمر غير صحيح. فالضرب هذا يشعره بضعفك وأن هذا أكبر ما ستفعله، ويجعله أكثر عنداً وعدم تقبلاً لأوامرك، أو على النقيض يجعله هشاً جباناً. ويختلف الكاتب مع التربويين الذين يحرمون الضرب تحريماً تاماً، لأنه يرى له ضرورة عندما تفشل كل الوسائل حتى ولو لم يحبذ، لكنه يرى أنه عند الخلافات العقدية وترك الصلاة والأمور الكبيرة يكون الضرب الخفيف أو التخويف أداة لإصلاح العوج مع مراعاة الضوابط الشرعية للضرب التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المهم أيضاً ألا ننفس غضبنا ومشاعرنا على الأولاد، ونحاول الفصل بين ما نعانيه في الخارج وبين سلوكياتنا معهم، وأن نحرص وقت الخطأ على حفظ ماء وجوههم أمام الناس وعدم فضحهم ولا المبالغة في العقاب. وأهم صفة يجب أن تتوافر فيك كمرب هي أن تكون محاورا جيدا وتكون مساحة أمان، وألا تغضب على كل ما يقال، وألا تكون الكلمة الأولى والأخيرة لك. فالديكتاتور يصنع شخصا ضعيفا، وتذكر أنك قدوة وأن ابنك يكفيه مرة واحدة أن يراك تكذب وأنت تأمره بعدم الكذب، وستتشكل عنده قناعة بأن ازدواجية المعايير هي الأصل. تذكر أن كل ما تزرعه بولدك ستحصده في أفعاله وصفاته، فازرع رحمة وخيرا تحصد صلاحا. وختاما، في ظل هذا التطور التكنولوجي الرهيب أصبح الخطر يلاحق الأطفال من كل مكان، وبخاصة عند غياب الرقابة الأسرية، مما أدى إلى نشأة أطفال بلا هوية دينية وبجهل تام للتراث والحضارة والتاريخ الإسلامي. وأصبحنا نرى أجيالاً بلا مقدسات أو خطوط حمراء، كل شيء متاح لأن المعلم الوحيد الذي عاصروه هو الإنترنت لغياب الأب والمربي والقدوة. لكننا نرجو أن يخرج منا الأب المربي والأم الفاضلة ليبحثا عن الطرق الصحيحة لبناء بيت مثل بيوت النبوة، وأطفال يفتخرون بأصولهم العربية المسلمة، لنغير ولو شيئا بسيطا من أخلاقيات العالم المنحرف. ولن نيأس ولو كانت البذرة التي نزرعها في أولادنا نقطة في بحر، فالنقاط عندما تتجمع تكون كالسيل يجرف الجبال الراسخات.